بالنسبة سماحة الشيخ يقول ما هي أفضل الأذكار؟ يأتي بالأذكار الشرعية التي تسبح وسبحان الله وبحمد 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاءت به الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له عد 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. فضل عظيم. فيسحب المؤمن يأتي بها في اليوم دائما دائما 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التسجيل، لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، تكون له عدل 10 رقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة وتمحان 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا فضل عظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليها، ومن كل مسلم محافظ عليها. وهكذا سبحان الله بالحمد 100 مرة صباح، سبحان الله بالحمد 100 مرة مساء، كل هذا مستحب. كذلك سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله بنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات 3 مرات يكثر منها صباح ومساء 3 مرات فقط، كل هذا في خير عظيم. وهكذا سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.